الآن قضية الحجاب، الحمد لله الحجاب ظاهرة عامة تلاحظونها. هذه الظاهرة يجب بناؤها على قواعد فكرية، يعني هذه المرأة المحجبة يجب أن تقتنع قناعة تامة بالحجاب. هاي وظيفة منه؟ وظيفة، وظيفة الآباء، وظيفة الأمهات. كم فتاة الآن أكو في العراق؟ ملايين. على الأقل نعطي لكل فتاة كتاب حول الحجاب، شريط حول الحجاب، حتى هذه القضايا تتحول إلى قناع ثابتة. حتى الغربيين الكفار الذين جاءوا من وراء البحار ليجون يسرقون أولادنا وبناتنا، هذا خطر قائم، هذا خطر جدي، لا تشوفون أن هذا الخطر بعيد.